أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم يا كريم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما يكرمك ربنا يا ابو اسامه. وبالحق انزلنا وبالحق نزل. ايوه مولاي. نعم يا سيدي. الله الله الله. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اللهم صل عليه. صل عليه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على الله يا أهل القرآن. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على أكل ونزلناه تنزيلا. الله يا سيد. الله مليك حد مدد يا رب. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. الله أكبر يا جميل. صل على النبي. مفيش حد بعدك تاني ابدا. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه. مدد يا رب. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه أمليكم يا عم. أيوة يا سيد الثاني والنبي. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. الله عليك. جميل والله. كنت وقع الشك أبو حياة أبوك من ثاني بعدية طيب عليك. بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلنا وبالحق نزلنا. الله يا جميل. فليحيى المرسل. الله أكبر. حي يا جليل. يحيى الصعيد. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الله أكبر. الله على ربع الغلابة ده. الله عليك. وما أولى تؤمن أولى عليك. بارك فيك يا مولانا. آمنا به وبرسوله. إن الذين أوتوا العلم من قبل ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله الله الله. سبحان من له الأسماء والصفات. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى نمناش الوجه ده يا مولانا. الله جامد يا مولانا. اشرحوه لنا يا مولانا. صح. قل ادعوا الله بتحية يا شيخ محمود. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هيا يا مولانا الجديد ده، يا صحيح يا مولانا الشيخ العام ده، الله أكبر، بارك فيك يا مولانا. هيا بنا ندعو الله. يا نعم يا سيدي نعم. قل ادعوا الرحمن. هيا الله اكبر عليك. قل ادعوا الله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يا سيدنا عليك يا شاك الرحمن بطريقك يا نبع، الرحمن بطريقك يا نبع. الله يديك الصحة يا عم، الله يمدك بمدده. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا. طيب يا مولانا طيب. وإن تجهر بصلاتك أو تخافت بها فابتغ بين ذلك سبيلا. صلى عليه سبحان الهادي. اللهم صل الله عليه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. يا مولانا الله عليك. نعم يا سيدي. الله الله الله. وقل الحمد لله. الله الله الله. صل على حضرة النبي. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. سبحان الواحد الاحد فرد الصمد. لا إله إلا الله. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله اكبر الله اكبر. يفتح عليك يا حي. الله أكبر. وقل الحمد لله. الشكر لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. نعم وقل الحمد لله. وقل الحمد لله وكبره تكبيرا. الله اكبر. وقل الحمد لله.